قلت رأي هذا من بعض العلماء. لا مش فتولة ذكر. بس من فضل الله يعني حجية 13 حجة إن شاء الله إني ملتزم وأنا قوي إن شاء الله. إيه لكن أليس أريد أن أسألك سؤالا. أليس من تمام الالتزام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا؟ نعم. فإذا وين الالتزام؟ ولا في مقصر. لو كان هذا قبل هذا الكمال لله سبحانه وتعالى قبل أن تقول العبرة ليس بالظاهر. هذه كلمة بارك الله فيك ما كنا نود أن نسمعها منك، لا سيما وأنت أخ بين أخوين ملتزمين على الأقل في الظاهر، والله يتولى السرائر، لكن من الثابت شرعا وعلما نفسيا أن الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. لا تصدق مسلما مثلا يمشي عاريا في الطرقات أو امرأة تكون من المتبرجات وبتقول لك يا شيخ العبرة بما في القلب، هل يقول هذا مسلم أو مسلمة؟ قل لي، قلها صريحة. لا لا يا شيخ، الله يهديك، المؤمنون نصح وتعاونوا على البر والتقوى. أنا إذا قلت أو قلت وسمعتني وسمعتك، فليس المقصود أن هناك عالم وجاهل أو شيخ وتلميذ، وإنما المؤمنون نصح، هذا المقصود يعني. فأنا قصدت أن ألفت نظرك إلى أنه أن يقال العبرة ليس بالظاهر، هذا كلام غير سليم، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. فالآن إذا كنت أنت ترى أن غيرك أعلم منك في مسألة أو في أخرى، لكن أنت تشاركه في أنك عاقل مثله، فأنا أبحث معك لأنا عقلا. إذا رأينا امرأة مسلمة تمشي في قارة الطريق وهي متبرجة، تلطفت معها ولفت نظرها إلى أنه هذا مخالف للشرع، فقالت لك العبرة بما فيه هنا، إيه جوابك؟ مش الشرعي، قد تقول أنت أعلم مني، قد يكون الأمر كذلك، لكن هل هذا الجواب منها صحيح عقلا؟ عقلا هل هذا الجواب صحيح؟ لا تريد أن تجيب فلك شأنك، لكن إنما أنا مذكر فقط، أردت لك الخير وبس. وأهلا ومرحبا للمصلين حينما تأمهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المهتدين.